أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما حذرنا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيسلط الله علينا بعضنا ثم يدعو خيارنا فلا يستجاب لهم، وهذا من باب التسليط أو العقوبة بسبب الأعمال. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير لأن الدنيا ليست دار جزاء. متى وصلت الأمة إلى حالة الانهزامية التي تعيش فيها الآن؟ نحن بحاجة إلى أن نشخص المرض فننقد أنفسنا، ننقد أنفسنا كشعوب أولاً وكأنظمة ثانياً، كعلماء كحكماء كمثقفين، كل شرائح المجتمع مساهمة في الوضع الذي صرنا فيه. عندما لا تجد طبيباً أميناً صادقاً، ربما يعطي مريضك سماً تحت اسم أنه علاج، هذا يسهم في إضعاف الأمة وإيصالها إلى الهزيمة. عندما تجد قاضياً مرتشياً، أو تجد مسؤولاً سارقاً، أو تجد تاجراً خائناً، أو تجد معلماً غشاشاً، أو تجد رجلاً في هذا المجتمع يتحمل مسؤولية ولا يؤديها كما ينبغي، هذا يساهم في الانهزامية التي تعيشها الأمة. حتى وإن كان عمله بسيطاً، حتى وإن كان ينظف في الشارع، إذا فرط في عمله ساهم فيما تقع فيه الأمة من أمراض وعلل. فما بالك بمسؤول، بحاكم، بقاض، بعالم، بوزير، بمتحدث، هؤلاء إذا فرطوا في أعمالهم يكل الله الأمة وشأنها إلى نفسها. متى وصل إلينا هذا؟ عندما تحولت الخلافة الإسلامية إلى ملك عظيم. ولعلي أقول لكم أن الجريح المصاب بجرح في جسمه لا يصح لنا أن نداوي، أن نضع العلاج على الجرح فقط، بل علينا أن نزيل الأوساخ التي علقت بهذا الجرح ليحصل الشفاء حتى وإن تألم المريض. هناك كثير من المرضى لا يرضيهم أن ننقد نفوسنا ووضعنا الذي صرنا إليه. ما معنى أن 4 ملايين من أحفاد القردة والخنازير يعبثون بالأمة، وأمة 1.5 مليار موحد مصلي صائم يدعو ربه، لكنه يسير في الطريق التي لا يرضاها الله تعالى. لو كنا ذباباً، لو كنا بعوضاً فقط، والله ما تجرأت إسرائيل على فعل ما فعلت فينا، لكن أقل من الذباب وأقل من البعوض وأحقر من الضفادع، ولهذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. متى جاءنا هذا السم؟ تحولت الخلافة الإسلامية إلى ملك عظوظ في فترة من الفترات، كلنا يعرفها، لا أريد أن أسمي الأشياء بأسمائها فقط خوفاً من قول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. وإلا فالوضع معروف. فوصل إلى سدة الحكم، حكم الأمة، رجل بل رجال يعبثون بالأمة ومقدراتها ودينها وحريتها وإنسانيتها، وأصبح هؤلاء يحكمون باسم الإسلام، باسم الإسلام، وهذه المصيبة. ولا يصح لهم هذا إلا بعد أن جمعوا حولهم من علماء السلطة، علماء البلاط الذين حذر الله تعالى منهم، وكما قلت لكم سماهم الله كلابا، وهم فعلا كلاب النار. لعلكم سمعتم فتوى جديدة من رئيس إفتاء السعودية، وتتعجبون مني لماذا أركز على هذه المنطقة. أركز عليها لأن الله تعالى ركز عليها في كتابه. انظروا ماذا يقول ربنا: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. لماذا أم القرى فقط؟ بداية بها لتنذر أم القرى ومن حولها، لأن أم القرى سميت أم القرى لأن القرى المدن العالم يتبع هذه المنطقة في الخير والشر، ولهذا ركز أعداء الإسلام عليها وعلى القائمين عليها فحرفوهم عن دين الله عز وجل، وسهلت على الأمة انحرافها. عندما تحولت كما قلت لكم رسالة البيت وحكام البيت وعلماء البيت والقائمين على البيت إلى رسالة أخرى في نشر مذهب هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، مذهب القضاء والقدر والجبر والخضوع والإنهزامية والذل. مفتي يقول لا يجوز أن تقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، مفتي السعودية، سألوه هو، سألوه عن الدليل الذي جعله يتكلم بهذا. ولا أقول لكم أنه هو فقط أو في السعودية فقط، بل هذا الجنس في كل دولة من دول العرب والمسلمين، بل هم الأكثرية اليوم الذين يتحكمون في مصائر الأمة وفي دينها وفي مقدراتها. لا يجوز أن تقاطع بضائع إسرائيل. لماذا؟ لأن أمريكا لا تسمح بهذا، لا تسمح. أيجوز لعالم يدعي أنه يتحدث باسم القرآن وباسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول هذا؟ قد قال. بدأ الانحراف في الملك العظوظ، وهذا الملك العظوظ هم الذين يدافعون عنه. عندما تتحدث عن الحسين، كم آلمنا الأطفال والنساء الذين يقتلون في غزة. لو عدتم بذاكرتكم إلى العام 61 من الهجرة لوجدتم أولاد النبي ونساء النبي وأبناء النبي يقتلون في كربلاء عطاشا لا يشربون. هؤلاء أصحاب هذه الفتاوى يدافعون عن القتلة كما يدافعون اليوم عن إسرائيل، عن أولمرت والإفني وغيرهم. هؤلاء الحكام والعلماء قادوا الأمة إلى الوضع الذي نحن فيه، فأسسوا مسألة القضاء والقدر. والقضاء والقدر يا أحبتي هو نقض للإسلام من جذوره. ما معنى القضاء والقدر؟ عندما تولى على الأمة يزيد، ويزيد هو من هو؟ سكيرا خميرا يلعب بالقردة ويعبث بدين الله ويسخر من القرآن ويستهزئ بالإسلام، بل هدم الكعبة. أتسمعون أن يزيد هدم الكعبة؟ هدم بيت الله. هؤلاء يدافعون عن ذلك الرجل كما يدافعون اليوم عن إسرائيل. هدم الكعبة، قتل الحسين وأهله في كربلاء، استباح مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام بجيشه، حتى نكحت كما قيل 1000 بكر مغتصبة باسم الإسلام. قالوا له كيف تولي علينا يزيد؟ قال هذا قضاء وقدر، الله ولاه عليكم. وتحرك هؤلاء علماء السلطان في كل مكان يخضعون الأمة للإنهزامية والذل بحيث ترضى بهذا، لأن الله تعالى ولاه عليكم. وهذا الفكر استمر إلى يومنا هذا. أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، كلهم يصلوا. لماذا نتعلم ونصرخ من حسني مبارك وأمثاله؟ هو يصلي. متى نقول إن هذا منكر وقد رويتم لنا كذبا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة حتى يعلنوا كفرا بواحا. لا أحد يعلن كفرا بواحا، ولا ربما ولا بوش. هؤلاء ضربوا أولا القرآن من حياتنا. أين القرآن في حياتنا؟ أين القرآن في سياستنا، في ثقافتنا، في اقتصادنا، في علمائنا، في شبابنا، في رجالنا، في نسائنا، في خطبائنا، في وعاظنا، في كل شيء؟ أين القرآن؟ حولوا مسألة الاهتمام بالقرآن إلى مسألة الاهتمام بالحديث أو بالسنة. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي جزء من التشريع، لا شك في ذلك، لكن لماذا ترك القرآن والتحدث عن الرواة وعن الجرح وعن التعديل وعن السند وعن المتن وترك القرآن؟ لأن القرآن لا يستطيع أن يزيدوا فيه أو ينقصوا، لكن في سنة النبي أضافوا إلى سنة النبي أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ضمنها هذه الأحاديث، أحاديث تخدم السلطة، تخدم الظلم، تخدم الاستبداد، تخدم النفاق، تستر على الطاغين طغيانهم واستبدادهم. ولهذا سمعنا أحاديث كثيرة كثيرة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هكذا يقول؟ أيعقل أن يقول لنا النبي هكذا؟ فقط قل لا إله إلا الله وافعل ما تشاء وستدخل الجنة؟ قالوا لنا أعظم من هذا في مسألة الجبر، أن الإنسان مجبور على أعماله، لا يستطيع أن يفعل خيرا أو شرا، لا يستطيع أو لا تستطيع الأنظمة الآن أن تدافع عن مقدساتنا وعن أراضينا وعن إخواننا وأطفالنا ونسائنا، لأنهم مجبرون على ذلك. هكذا قالوا. ورووا أحاديث كثيرة تبرر القتل وسفك الدماء وتبرر النفاق وتبرر الظلم. حديث دائما أسمعه في المساجد، حديث قاتل المئة إذا كنتم سمعتم عنه. ما هو قصة قاتل المئة هذا؟ رجل قتل 99 رجلا بغيا وعدوانا، 99 ليبرروا لإسرائيل ما تقتل، ويبرروا للأنظمة ما تسفك من دماء شعوبها. قتل 99 رجلا، فذهب يستفتي، فقال له المفتي: ليست لك توبة. ماذا صنع هذا الرجل؟ قتل المفتي، فأوصل القتل إلى 100. ماذا فعل الله به؟ أدخله الله الجنة. هكذا، هذا من أصح الأحاديث. عندما يسمع رجل لا عقل له هذه الأحاديث ماذا يصنع؟ سيقتل، سينتهب الأموال، سينتهك الأعراض، لا يراقب الله تعالى ولا يرعى لمؤمن إلا ولا ذمة. ويقولون حديث صحيح. أخي، الله رسول الله أمرنا إذا سمعنا حديثا عنه أن نعرضه على القرآن، لأنه قال لنا: سيكذب علي كما كذب على من قبلي، فما جاءكم مني فأعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فهو مني وأنا قلته، وما لم يوافق القرآن فليس مني ولم أقله. جئنا إلى هذا الحديث لنعرضه على القرآن. القرآن يقول لنا: ومن يقتل مؤمنا واحدا، وليس 99، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. إذن من نكذب ومن نصدق الآن؟ الزيف الذي يقوم به هؤلاء، أو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ بل كما قلت لكم، كتب على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا كنت تحب شفاعة محمد عليك أن تفعل الكبائر. هذا الحديث يقول هكذا. أيمكن أن يقول لنا النبي هذا: شفاعتي لأهل الكبائر، للقاتل، للظالم، لقاطع الطريق، لشارب الخمر، لمن يعبث بالأرض؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن أذهب القرآن من حياتنا بهذا. أيضا أزالوا قداسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قلوب الأمة. قداسة النبي الذي قال الله لنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أصبح النبي شخصا تحت العادي، بل إنهم يرفعون علماءهم إلى أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تزور النبي، لكن زور الأحجار والأخشاب في المسجد. هكذا يفعل. أيضا كذبوا عليه ليشوهوا صورته، نسبوا إليه إلى أصحابه المنافقين، أصحاب النبي الصادقين المؤمنين المجاهدين لا يدافعون هؤلاء عنهم. هل سمعتم واحدا منهم يدافع عن أبي ذر أو أمثال أبي ذر؟ لكن يدافع عن من قال لهم النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء، عن من قتل آل البيت ونسب القبيح إلى الله تعالى وإلى رسوله، يدافعون عنهم. لماذا؟ لأن هذه رسالتهم. أيضا شرعوا سب أهل البيت، لعنوا أهل البيت على 70,000 منبر. هؤلاء يدافعون الآن عن من يقوم بلعنهم وسبهم وتقبيحهم وتشنيعهم ونسبة الكذب إلى مذهبهم. هؤلاء هم أيضا دافعوا عن قتلة أهل البيت. عندما يدافع رجل عمن قتل 700 رجل من أولاد المهاجرين والأنصار في وقعة الحرة، ماذا يعني؟ ماذا يريد؟ إذن كما قلت لكم دائما، لو توجه هذا البيت أو القائمين عليه لتحرير بيت المقدس كنا حررناه قبل 60 عاما، لكن توجهوا إلى التبشير بمذهبهم فقط بين المسلمين. ألسنا مسلمين نحن في اليمن؟ معنا مراكز من هؤلاء أكثر من المساجد وأكثر من المستشفيات وأكثر من المعاهد، تبشيرا بمذهبهم فقط. أين الإسلام؟ أين الدين؟ أين الحديث عن القرآن؟ أين تحكيم القرآن في حياتهم؟ أسوق لكم حديثا في القضاء والقدر لتعرفوا أننا ما وصلنا إلى هذه الحال إلا لأننا هزمنا ثقافيا، استبدلنا ثقافة القرآن بثقافة مصنوعة من أعداء الإسلام. حديث من أصح الأحاديث عندهم، احتج موسى على آدم، موسى على آدم، فقال موسى لآدم: يا آدم، أنت أبونا، أخرجتنا من الجنة بمعصيتك. قال آدم: أتلومني على شيء قدره الله تعالى علي؟ وبعدين كتبوا بعدها: فحج موسى، فحج موسى، فحج موسى. بمعنى أن أعمال الإنسان قضاء وقدر. أنا أعمل في محكمة المرور، وأود أن أسمي هذه المحكمة محكمة القضاء والقدر، لأننا نحاكم القضاء والقدر. يخرج رجل منا شاب طائش يسوق في أعلى سرعة في الشارع في المكان المزدحم، فيقتل أشخاصا ويعور أشخاصا، ثم ماذا نقول؟ قضاء وقدر، قضاء وقدر. عندما كما قلت لكم يوصلنا مسؤول الأمة إلى ما نحن فيه من الجوع والعوز والضعف والعجز والهزيمة، نقول قضاء وقدر. إذن لماذا بعث الأنبياء؟ جاءت عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر، قدر إلى النبي، فلما وصلت إليه وقع من يدها وتكسر، قالت قضاء وقدر. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها: إذن لماذا بعثت؟ إذا كان الأمر هكذا قضاء وقدر، نعرضه على القضاء والقدر، يعني أن نتخلى عن المسؤولية، يعني أن نترك محاسبة الظالمين، اللصوص، المستغلين لأموال الأمة، لشعوبها، لمقدراتها. هكذا فعلوا، ولهذا كثر القتل إلى القضاء والقدر، ويدخلون مع قاتل المئة الجنة. أي دين يقول هذا؟ دين المسيحيين يقول هكذا: اقتل، اشرب الخمر، اسفك الدماء، وافتح قلبك لليسوع. هذا هو الدين الذي أدخلوه إلينا. الله يقول لنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لم يقل لنا هكذا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا أطيل عليكم، لكن قرأت أنا أيضا عندما كنت طالبا في الثالث الثانوي كتابا اسمه التوحيد، وهو منهج مقرر، فإذا فيه حديث يقضي على مسألة الوعد والوعيد، أن الإنسان المؤمن سيدخل الجنة، وأن الكافر الفاسق الفاجر سيدخل النار. قالوا لا، القاتل الظالم ناهب الأموال آكل مال اليتيم الذي يستولي على أموال الناس وأراضيهم بالبسط، هؤلاء ربما سيدخله الله الجنة. كيف؟ قالوا لأن الجنة والنار ملك لله عز وجل، والله يستطيع أن يدخل موسى جهنم وفرعون الجنة، عقيدتهم هكذا. الحديث الذي كنا نقرأه ونتعلمه الذي أثر في ثقافة الأمة وأصبحت فيما هي فيه، أن الله تعالى يوم القيامة يأخذ ألفا فيضع 999 شخص منهم في الجنة، ويضع واحدا منهم في النار، ويقول ولا أبالي، هكذا بدون حساب بدون عقاب بدون ثواب بدون توبة بدون أي شيء. إذن ما عليك إلا أن تسأل الله أن يجعلك بين 999 فقط، وافعل ما تريد. هذا كذب على دين الله عز وجل. الله وعد المؤمنين بالجنة، وتوعد الكافرين الظالمين الفاسقين المنافقين بالنار إلا أن يتوبوا. فتح الله باب التوبة، تب إلى الله، تصالح مع الله عز وجل، سيغفر لك الله ذنوبك، بل العكس، يبدل الله سيئاتك حسنات إذا عدت إلى الله مقبلا تائبا صادقا في توبة نصوح إلى الله عز وجل. أما هكذا فقد تبرير للطغاة وللظلمة وللمستبدين وللمنافقين. ستسمعون أيضا فتاوى أخرى كثيرة جدا من هذا الجنس، من هذا الجنس. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا دين الإسلام حتى يتوفانا عليه، وأسأله صلاة نامية زاكية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، وصل عليه وآله كما شرفتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه. صل على آل نبيك الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، يعصو بالمؤمنين وتاج الموحدين، المزكي راكعا بخاتم اليمين، مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسن والحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين، وارزقنا مودتهم كما أمرتنا، واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين الحافظين لمحمد وأهل المحافظين لمحمد في أهل بيته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين، وأبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا أدبته وربيته، ولا ظالما إلا أخذته وقصمته، ولا مظلوما إلا أيته ونصرته. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. انظر إلينا بعين رحمتك، واقض حوائجنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومأوانا، وارحمنا برحمة عاجلة تغنينا بها عن رحمة من سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ونقم الصلاة. اللهم ربنا Thank you.